بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. هذا الحديث حديث أبي هريرة هو الحديث 26 من الحديث 40 النووية، وقد رواه قد نقله المصنف رحمه الله وعزاه إلى البخاري ومسلم، وهو مروي في الصحيحين من طريق معمر عن همام عن أبي هريرة، وقد جاء نظيره في صحيح مسلم من طريق يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي عن أبي ذر. فالحديث رواه البخاري ومسلم، وهو في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي ذر. موضوع الحديث بيان شكر الله تعالى على نعمه، وأن ذلك حق على العباد لله عز وجل، وأن الشكر يكون بالأعمال الصالحات، سواء ما كان منها مفروضا أو ما كان منها متطوعا. إذن موضوع هذا الحديث بيان شكر الله عز وجل، بيان شكر الله عز وجل، وأن الشكر على نعمه، وأن الشكر يكون بالطاعة سواء كانت واجبة أو مستحبة، لازمة أو متعدية. واضح موضوع الحديث؟ أعيد مرة ثالثة، بيان حق الله تعالى بشكره، حق الله تعالى في شكره على نعمه، وشكره يكون بطاعته سواء كانت الطاعة واجبة أو كانت الطاعة مستحبة، وسواء كانت الطاعة لازمة أو كانت متعدية. هذا موضوع الحديث. أما ما تضمنه هذا الحديث فقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة. هذا صدر الحديث، وهو رحاها التي يدور عليها بقيته، هو أصله ورحاها التي يدور عليها بقيته. قول كل سلامة، السلامة هي جمع سلامية، وقيل بل سلامة لفظ يطلق على الجمع والمفرد، واختلف العلماء في السلامة، فمنهم من قال إنه أصغر عظم في الإبل، ومنهم من قال إنه عظم فرس الإبل، ومنهم من قال إن السلامة هي عظام الإنسان، ومنهم من قال إن السلامة هي العظام الصغيرة المجوفة، ومنهم من قال إن السلامة هي الأنامل، عظام الأنامل، ومنهم من قال إن السلامة هي المفاصل، مفاصل الإنسان، وهذا هو أقربها إلى الصواب، هذا القول هو أقربها إلى الصواب، ويشهد له ما في صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن الله خلق الإنسان على 360 مفصلا، على كل مفصل صدقة. وهذا يبين أن السلامة في هذا الحديث هي المفاصل، والمفاصل بها يتم للإنسان ما يأمل ويطلب من مصالح ومنافع أعضائه، فبها تكون الحركة، وبها يكون الإمساك، وبها يكون الانتقال، وبها يكون الانتفاع. فقول على كل سلامة من الناس أي على كل مفصل من الناس، يعني من الإنسان. فالناس هنا المقصود به الإنسان، قيل الناس جمع إنسان، والحقيقة أنه اسم جمع وليس جمعا اصطلاحيا، بمعنى أنه في التركيب والاشتقاق مثل رجل ورجال. على كل سلامة أي مفصل من الإنسان صدقة، أي عليه فيه صدقة لله عز وجل. قول كل سلامة من الناس عليه صدقة، عليه كلمة عليه في الأصل تطلق على الشيء اللازم الواجب المستحق، وهذا استعمال قرآني منه قول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع عليه سبيلا، ومنه قول كتب عليكم الصيام، فكل هذا يدل على الإلزام والإيجاب. وقد استشكل هذا في سياق هذا الحديث، كيف يكون هذا لازما واجبا والمذكور منهما هو مستحب، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في حديث أبي ذر أنه قال ويجزي عن ذلك كله ركعتان تركعهما من الضحى. ومعلوم أن ركعتي الضحى سنة ولا واجب؟ سنة. فكيف يتفق الإيجاب في قوله عليه صدقة وأنه يجزي عن ذلك كله ركعتان، يجزي عن ذلك كله ركعتان من الضحى؟ فالجواب على هذا أن يقال إن قوله عليه صدقة أي عليه حق مؤكد من الشكر والعمل الذي يقابل ويكافئ هذا الإحسان الذي أحسن به عليه في خلقه وتسويته. فقول عليه صدقة لا يلزم منها الوجوب، بل المقصود بذلك تأكيد حقه بشكر نعمه جل في علاه، وشكر نعمه منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب. فالواجب ما ألزم به عباده وفرضه عليهم، والمستحب ما ندبهم إليه من غير إلزام. وكل ما ذكره في هذا الحديث هو من الإحسان غير اللازم غير المتعين في الأصل. قال عليه صدقة، الصدقة الأصل في هذه الكلمة عندما تطلق هو المراد، الأصل في الصدقة أنها المال الذي يخرجه الإنسان تطوعا من غير إلزام، هكذا قال بعض أهل العلم. والذي يظهر أن هذا معنى اصطلاحي ضيق، فالصدقة تطلق على ما فرضه الله أوجبه في المال، كما قال تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخر الآية. فقال إنما الصدقات، والصدقات هنا المقصود بها الزكاة الواجبة. والصدقة تكون في غير الواجب من المال مما يندب الإنسان إلى إخراجه، كقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن في ظل صدقته يوم القيامة، وكقوله في سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. فهذا جاء إخراج مال، سواء كان نقدا أو كان متاعا أو كان طعاما، كله يندرج في الصدقة. والصدقة تأتي أيضا في الإعانة بالعمل البدني كقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: تعين الرجل في دابته فتحبله عليها. ليس فيه إخراج، إنما فيه جهد بدني يندرج في معنى الصدقة، بل ويدخل في الصدقة أيضا النفع المعنوي في قوله صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة. فالنفع هنا نفع معنوي وليس نفعا ماديا. فالصدقة مفهوم واسع يشمل كل طاعة لله عز وجل من بذل وإحسان مادي أو بدني أو معنوي. ويشهد لهذا العموم الشمول في مفهوم الصدقة أحاديث كثيرة، ومن أبرزها قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة. وقوله أيضا: الكلمة الطيبة صدقة. فيشمل كل إحسان وبذل، سواء كان قوليا أو سواء كان معنويا، سواء كان ماديا أو بدنيا قولا أو عملا، أو كان معنويا كالتبسم. فقول كل سلامة على الناس، كل سلامة من الناس عليه صدقة، أي عليه طاعة تكافئه ويشكر بها. ثم بين جملة من ذلك، قبل ذلك بين أن هذا الحق من شكر نعم الله عز وجل ليس مقصورا على وقت، بل هو متكرر كل يوم تطلع فيه الشمس. وهذا فيه ما ليس في الأحاديث الأخرى التي جاء فيها أن على المسلم صدقة لكنه لم يوقتها بوقت، كما في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسلم عليه صدقة، ولم يذكر ذلك ولم يذكر لذلك وقتا. هنا قال: كل يوم تطلع فيه الشمس، يعني في كل يوم حق لله عز وجل على العبد أن يشكر نعم الله تعالى عليه في ذلك اليوم، كل يوم تطلع فيه الشمس. ثم ذكر جملة من أعمال البر وأوجه الإحسان، قال: تعدل بين اثنين صدقة. هذا أول ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، تعدل بين اثنين صدقة. تعدل بين اثنين، العدل هنا معناه وضع الشيء في موضعه، وهو الإنصاف، وهو الذي بعث الله تعالى به الرسل وقامت به السماوات والأرض، سواء كان ذلك في الحكم عند فصل الخصومات والمنازعات، أو كان ذلك بالإصلاح بين الناس. فإن قوله صلى الله عليه وسلم: تعدل بين اثنين صدقة، العدل بين اثنين هنا يشمل إعطاء كل ذي حق حقه بالفصل بين الخصومات، سواء كان ذلك من أصحاب الولايات كالقضاة ومن فوض إليه النظر في خصومات الناس، أو كان ذلك من غير ولاية، سواء كان بولاية أو كان ذلك بغير ولاية. فكل من حكم بين الناس وفصل بين خصوماتهم فعدل، كان ذلك منه صدقة يشكر بها نعم الله تعالى عليه. والمعنى الثاني في قول تعدل بين اثنين، أي تصلح بين اثنين، فيكون المراد بقوله تعدل بين اثنين أي تصلح بينهما. وجاء في بعض الروايات إطلاق العدل وإرادة الصلح. وإن كان الله تعالى قد فرق بينهما في مثل قوله: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وكذلك قال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. فالعدل هنا يشمل الإصلاح، وكذلك قوله تعالى في الآية السابقة: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، يشمل العدل بينهم. وقوله صلى الله عليه وسلم: تعدل بين اثنين صدقة، أي في العدل بينهما، سواء كان ذلك بإيصال الحقوق إلى أهلها أو كان بالإصلاح بينهم، ثواب وأجر وعمل صالح يحصل به شكر النعم التي أنعم الله تعالى به عليه، في قوله: كل سلامة من الناس عليه صدقة. هذا هو أول الأعمال التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم مما يحصل به شكر النعم، وهذا سواء كان في خصومة أو كان في خصومات، يعني لم يذكر لذلك عددا، فلو فيتحقق هذا بعدل واحد بين الناس، فلو قضى بين الناس أو أصلح بين اثنين تحقق شكر هذه النعمة. قال: وتعيل الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، هذا نوع ثاني من أنواع الصدقات الذي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إعانة الرجل في حمله على دابته، حمل الرجل نفسه على دابته. ومعلوم أن الدابة إذا كانت رفيعة يحتاج الإنسان إلى من يعينه على ركوبها، إذا كانت مما لا يناخ ويجلس. وكذلك من الصدقة إعانته في حمل متاعه على الدابة، وهي صورة من صور إيصال النفع البدني إلى الغير مما يندرج في مفهوم الصدقة الذي تقدم. وقوله صلى الله عليه وسلم: والكلمة الطيبة صدقة، هذا ثالث أنواع العمل الصالح الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وهو نفع قولي. وقوله والكلمة يشمل كل كلام يتكلم به الإنسان، سواء كان ذلك إنشاء أو كان ذلك نقلا، فكل ذلك يدخل في قوله والكلمة الطيبة. والكلمة الطيبة هي الكلمة الحسنة في ذاتها والحسنة في معناها، فالطيب هنا ليس فقط في المعنى، بل طيب في المعنى وطيب في المبنى، يشمل ذلك، يشمل هذا وذاك. فقول والكلمة الطيبة أي قولها وذكرها هو صدقة تشكر بها نعم الله عز وجل على الإنسان بما مكنه من هذه النعم في بدنه من هذه المفاصل التي يدرك بها مصالحه. ويدخل في الكلمة الطيبة تلاوة القرآن، تعليم العلم، حفظ كلام النبي صلى الله عليه وسلم وقراءته، يدخل في ذلك أيضا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يدخل في ذلك الإصلاح بين الناس، كل ذلك مما يدخل في الكلمة الطيبة. الأذكار بشتى صورها وأنواعها كلها من الكلام الطيب، ولهذا جاء النص على ذلك كما تقدم فيما مضى: كل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. هذا كله تفصيل الكلمة الطيبة التي قال فيها صلى الله عليه وسلم والكلمة الطيبة صدقة. ثم قال: وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة. هذا النوع الرابع من أنواع الصدقات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الخطى إلى المساجد. والمساجد المراد بها هنا أماكن الصلاة، يشمل هذا البيوت التي رفعت لإقامة ذكر الله كالمساجد المبنية، ويشمل أيضا السعي إلى الجماعات ولو لم تكن في مساجد، كما لو كان الناس في بر فإن خطاهم إلى صلاة الجماعة أو إلى موضع الصلاة هو مما يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، بل كل خطوة يمشيها الإنسان إلى الصلاة ولو كان في غير جماعة فإنه يؤجر عليه. فمثلا إنسان إذا توضأ وذهب ليتنفل ولو في بيته فإن كل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة، والألف واللام هنا للاستغراق سواء كانت صلاة مفروضة أو صلاة متنفل بها، صلاة في الجماعة في المساجد أو في غير الجماعة وغير المساجد. وتميت الأذى عن الطريق صدقة، هذا خامس الأعمال التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم مما يحصل به الأجر وشكر نعمة المفاصل التي من الله تعالى بها على الخلق. إماطة الأذى عن الطريق صدقة، أي أجر ينال به الإنسان الثواب من الله تعالى. وإماطة الأذى إزالة كل ما فيه أذية سواء كان قدر أو كان حجر أو كان مكان مما يتأذى به الناس في طرقاتهم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.